واحدة من جيراني متحجبة، هل يجوز أن أرد عليها السلام؟ نعم، يشرع رد السلام على النساء والرجال، والمرأة كذلك، هي تسلم ويسلم عليها مع الحجاب ومع الحشمة وعدم الخضوع بالقول وعدم تعاطي أسباب الفتنة. فإذا كان هناك أسباب الفتنة يجتنب السلام عليها، إذا كان السلام عليها يسبب فتنة فابتعد عن ذلك. أما كان السلام سلاما ليس فيه فتنة ولا تهمة فترد السلام عليها إذا سلمت وتبدأها بالسلام. وقد ثبت عنه عليه أنه مر على نساء فسلم عليهن عليه الصلاة والسلام، وكان يسلم عليه النساء ويسلم عليهن وهكذا أصحابه. هذا هو المسلوب، إذا سلمت المرأة يرد عليها، وإذا مر المسلم عليهن يسلم أبس والحمد لله، إلا أن تكون هناك حالة يخشى فيها فتنة، هذا شيء آخر.